القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، سحر البيان في كلمات الرحمن. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معا نتدبر آيات الرحمن ونستخلص ما فيها من سحر البيان. تعلمون ما هي الألفاظ الاهتزازية في القرآن الكريم؟ هل هناك ما يسمى بالألفاظ الاهتزازية في القرآن الكريم؟ نعم، نبدأ بقول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، لنتأمل لفظة زلزل، فهي تكرار لحرفين. وعندما يغضب الله سبحانه وتعالى على قوم صالح الذين عصوا أمر الله ورسوله وعقروا الناقة، تأتي لفظة هي دمدم في قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وعندما تنكشف الحقيقة وبقوة عن ظلامة يوسف الصديق لعشر سنوات يقبع فيها في السجن ظلما من قبل زليخة، تأتي لفظة الآن حصحص الحق. وعندما يتحدث القرآن الكريم عن حدث مهم تقشعر له الأبدان هو يوم القيامة، تأتي لفظة دكا دكا في قوله تعالى: إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وعندما يتحدث القرآن عما أعد لأهل الجنة من نعيم، تأتي لفظة رفرف في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وعندما يتحدث القرآن الكريم عن شدة ظلمة الليل، تأتي لفظة اهتزازية أخرى هي عسعس في قوله تعالى: والليل إذا عسعس. فتتجلى الروعة القرآنية من هذه الكلمات المؤثرة، وهذا يسمى في روائع بلاغة القرآن الكريم الألفاظ الاهتزازية. هي ألفاظ تشعرك بشدتها وقوتها واهتزازها من خلال تكرار حرفين متتاليين أو تكرار كلمة كاملة قوية اهتزازية لبيان أحداث في غاية الأهمية. فسبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان ريدي.